يطرع إلى الله يطرع إلى الله والمسع اللي تكتب راوج على المدام على والف الوفي تبرى يطرع إلى علتك تبرى وجع المدامك على ولف الوفي تبرى ذكر المهيمن ذكر المهيمن إن كان بالورد تبرى تهجدك دار بسحار الليالي ألم تشرح لنا الحال مع ضيق المصايب ألم يا أخي امدح إمام الرسل عنك دم يزول الألم وبحب صاغ النبي من علتك امدح إمام إمام إمام إمام الرسل عنك دم يزول الألم وبحب صاغ النبي من علتك صلوا على هذا النبي الهاشم المطالب صلوا على هذا النبي الهاشم المطالب أحمد زكي الناسوي من وصفه